عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي إلا في قربك أنت يا ربي بنسى آلامي واحتياجاتي ماشي في البرية معايا ماشي وساند إيدي عليك واسمع وعدك افرح بي فرحي فيك ماشي في البرية معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بي يا ولادي يثبت فرحي فيك يفضل قلبي بك مرفوع واتعب لما بحول عيني عنك وابقى فقر وجوع ماشي في البرية معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بيا ولازم يفضل فرحي فيك ماشي بلي يا معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بيا ولازم فرحي فيك يكون الحزن في قلبي مهما بعدي في ضعف وضيق ربنا دايما بك مرفوع فوق الصعب معايا صديق ماشي في البرية معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بيا ولازم فرحي فيك ماشي في البرية معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك